الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، طلاب دبلوم الشريعة الإسلامية، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه هي المحاضرة التاسعة في مادتكم مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد توقف بنا الحديث عند النوع الأول من أنواع مقاصد الشريعة الإسلامية باعتبار رتباتها، وقلنا أن مقاصد الشريعة باعتبار الرتبة تنقسم إلى مقاصد ضرورية ومقاصد حاجية ثم المقاصد التحسينية. وقلنا أن المقاصد الضرورية هي تلك المصالح والمقاصد التي تقوم عليها حياة الناس، والتي يترتب على تخلفها أو على عدم الإتيان بها اختلال نظام الحياة بالكلية. وأما المصالح الحاجية فهي التي لا يترتب عليها اختلال الحياة بالكلية، وإنما يترتب عليها دخول نوع من الضيق والحرج في إتيان الأفعال وإتيان الأحكام، فهي الأمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الضيق والحرج عنهم في العبادات أو في المعاملات. وتوقفنا عند النوع الثالث من أنواع هذه المقاصد باعتبار الرتبة، ألا وهي المقاصد التحسينية. وعلى هذا التعريف المتقدم في المصالح الضرورية والمصالح الحاجية، نستطيع أن نقول أن المصالح التحسينية هي التي لم يقصد بها لا المحافظة على الأمور الدينية ولا الأمور الدنيوية ولا رفع الحرج، وإنما قصد بها فقط الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق. يعني كنا في الدراسات العليا وكان أستاذي يشرح لي هذا الأمر بضرب مثل يحاول أن يفرق فيه ما بين المصالح الضرورية والمصالح الحاجية وكذلك المصالح التحسينية، فكان يضرب لنا ذلك المثل، وكنا ساعتها نأخذ هذه المادة من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، يعني كنا ندرس مادة مقاصد الشريعة الإسلامية من كتاب الموافقات نفسه بتاع الإمام الشاطبي الذي تكلمنا عنه إمام المقاصد، وكنا نقرأ النص ثم يشرح لنا شيخنا وأستاذنا، فكان يحاول أن يفرق لنا بين الثلاثة أنواع بضرب مثل من الأمور العادية التي نقوم بها في حياتنا اليومية للتفرقة ما بين الأمر الضروري والأمر الحادي والأمر التحسيني. فيقول مثلا إذا أردت أن تتناول طعام الإفطار، وكان يناديني باسمي ويقول يا ابني يا حشمت، لو أردت أن تتناول طعام الإفطار فما هو الضروري في هذا الطعام بالنسبة لك؟ فقلت له توافر المواد الأساسية في الطعام مثل مثلا الفول، فاعتبرنا إن طبق الفول نفسه ده هو أمر ضروري. طيب أنا عشان آكل طبق الفول ده أنا محتاج لعمر آخر معه، محتاج لي عشان أبلع طبق الفول ده أو أبلع اللقمة اللي أنا باكلها منه، يبقى محتاج لأمر تاني حاجي، تمام، بحيث إن أنا لو ما حطيتش الحاجة الحاجية ديت على الفول كنت هدي الأكل بنوع من الضيق والحرج. فعشان اكله يبقى اذا هو محتاج لزيت ومحتاج مثلا لشويه ايه ملح، يبقى كده اصبح الزيت والملح دول همت بالنسبه لطبق الفول هو الامر مين الحاجي. لو انا بقى عايز اتسلطن بقى شويه ممكن بقى اضرب شويه سلطه معاهم او اعمل شويه بهارات او ازود بقى شويه حاجات تاني. الحاجات التالته ديت بقى هي اللي بنسميها بالامور التحسين، يعني مثلا برضك لو انا حبيت ابني مبنى عشان اعيش فيه بالامر الضروري ليا اللي هي الحيطان والسقف، لو حبيت الامر الحاجي يبقى انا محتاج لدورة مياه والاضاءة، يبقى اصبح الماء والنور هو الامر الحاجي بالنسبة لي. طيب الامر التحسيني بقى ان انا بقى ابدأ بقى اجمل واعمل الديكور وازود في كذا واعمل الحمام بطريقة معينة، يبقى دي اسمها امور ايه بقى، امور تحسينية. كذلك الامر أيضا في أمور الدين وأمور العادات تسير بهذا النسق وتسير على هذا الترتيب، قد يكون الأمر ضروري وهو الأمر الذي لا تستقيم الحياة إلا بالإتيان به، وقد يكون الأمر حاجي وهو الذي لا يترتب عليه فقدان الحياة ولكن يترتب عليه إتيان الأمر أو إتيان الحكم بنوع من الحرج والضيق. ثم الأمر الأخير وهو الذي لا يترتب عليه فقدان الحياة أو المحافظة على الحياة بالكلية ولا يترتب عليه نوع من الضيق ولا الحرج عند فقدانه، وإنما هو ما سموه بمحاسن العادات ومحاسن العادات ومكارم الأخلاق. هذه هي المصالح التحسينية، ولذلك جاء التعريف عندكم في الكتاب بأنها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب المدنسات التي تألفها العقول الراجحات. هذا التعريف بهذه الصياغة التي جاء بها هو تعريف الإمام الشاطبي، يعني ويقول الإمام الشاطبي يمكن أن تستعيض عن ذلك التعريف بقولك أن المقاصد التحسينية هي عبارة عن مكارم الأخلاق. تبسمك في وجه أخيك صدقة. أيضا الأخذ على يد الظالم ومنعه في الظلم أيضا صدقة. ستر العورة في الطهارة أيضا من الأمور التحسينية، وأخذ الزينة عند كل مسجد من أمور التحسينية، والتقارب إلى الله عز وجل بالنوافل والخيرات ونوعها من الصدقات والقربات في العبادات هو أيضا من مكارم الأخلاق ومن محاسن العادات. منع بيع الأشياء النجسة أيضا هذا من محاسن العادات ومكارم الأخلاق. عندما نمنع من الشخص أو المرأة مثلا منصب الإمامة فلا تؤم الرجال ولا تنكح المرأة نفسها، هذا أيضا يعتبر من محاسن العادات ومكارم الأخلاق. منع قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد مع غير المسلمين، هذا أيضا من محاسن العادات ومكارم الأخلاق. كذلك أيضا آداب الطعام والشراب والنوم والأكل والشرب وآداب الاستئذان، كل هذه الأمور هي المرادة بالمقاصد التحسينية التي يجمعها كلمة مكارم الأخلاق. هذا التعريف كما قلت هو تعريف الإمام الشاطبي للنوع الثالث، ويمكن بعض العلماء تدخلوا على تعريف الإمام الشاطبي بقولهم إن تعريف الإمام الشاطبي قد قصر على كون الأمور التحسينية لا تكون إلا في مسائل العادات ولا تدخل في أمور العبادات، كمثل المصالح الضرورية أو المصالح الحاجية، ولكن هذا الأمر فيه تصحيح، لأن الإمام يقصد بالمصالح التحسينية أيضا دخولها في أمور العبادات ودخولها أيضا في أمور العادات، ولكن جاء التعريف بهذه الصياغة وبهذه الكيفية، لكنه أراد غير ذلك، فهي تجري في كل الأقسام، فتجري في الأمور المستحبة وتجري أيضا في الأمور الأخرى، ولا تعني المقاصد التحسينية عند الإمام الشاطبي أنها مما يحسن فعله أو اجتنابه كما يتبادر من الاسم. يعني ما قلتش الأمر التحسيني هو الأمر الذي يحسنه العقل أو الذي يقبحه من العقل، وإنما المراد من هذه المقاصد التحسينية هي الالتزام بكل ما جاء في شرع الله عز وجل، سواء كان هذا الأمر واجبا أو كان ذلك الأمر محرم أو كان ذلك الأمر مكروه أو كان ذلك الأمر حتى مستحب، فيتجري في كل أحكام الشريعة الإسلامية، فقد يتحول الأمر التحسيني في بعض الأمور إلى كونه أمر واجب الإتيان، فمثلا ستر العورة في الصلاة أو معذرة ستر العورة عند الطهارة، قد يكون الإنسان في داخل بيت الخلاء منفردا ويقول مثلا لا يراني أحد، فليس هناك مانع من أن أتوضأ بعد مثلا ما أكون أخذت مثلا الغسل بتاعي أو عملت الاستحمام، فليس هناك داعي لي أن أستر العورة لكي أتوضأ، فأتوضأ من غير ستر العورة، فنقول له إن الوضوء هذا صحيح لكنه مكروه، لأن كشف العورة في حالة عدم وجود شخص معك هذا أمر مكروه، أما كشفها في حالة وجود شخص فهو أمر محرم. فهذا هو معنى كون المقاصد التحسينية تجري في كل أمور الأحكام الشرعية، ولا يقتصر جريانها كما قد يفهم البعض على الأمور المستحبة فقط. هذا ما أراده الإمام الشاطبي من قوله وتعريفه للنوع الثالث من هذه الأنواع. أراد الإمام أيضا الشاطبي أن ينبه على أمر آخر بالنسبة لهذه أو لهذا النوع الثالث، ألا وهو المصالح التحسينية، فقال في نهاية الصفحة، معذرة أنا قلت أن أرقام الكتاب عندي غير أرقام الكتاب عندكم، فقال في الصفحة التالية تنبيه في آخر صفحة الكتاب: كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط، وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال، فإذا كان اعتبار التكملة سيفضي إلى رفض أصلها وإبطاله فلا يصح اشتراطها أو اعتبارها. معنى إيه الكلام ده كله؟ يعني عايز أقول لك اوعى تفتكر إن الأمور التحسينية ديت هي أمور زي ما قلنا واجبة أو محرمة أو مكروهة على الإطلاق كده، لا، ده تطبيق الأمر التحسيني ده عايز واحد عالم وواحد فقيه وواحد متمرس عشان يقدر يطبق فعلا إمتى يصبح الأمر التحسيني ده واجب وإمتى يصبح مكروه وإمتى يصبح الكلام اللي احنا بنقول عليه دوت. فيقول لك اذا كان الامر المكمل اللي هو الامر التحسيني ده سوف يترتب على ضرورة الاتيان به، يعني لا لو انا اصريت على ان انا لازم اجيب الامر التحسيني ده هيترتب عليه ان الاصل بتاعي هيضيع، وبالتالي مش هقدر اقوم بالامر الاصلي، يبقى في الحالة دي اترك الامر التحسيني واجيب الامر مين الاصلي. يعني انا بقول عشان اكل طبق الفول لازم بقى اجيب شوية التحابيش التانية ديت، طب انا قعدت ادور على التحابيش التانية لما اما فاتني معاد الايه الاكل وبالتالي نفسي وقفت، فيقول لك لا في الحاله ديت انت تترك الامر التحسيني وتلحق نفسك بالامر مين؟ بالامر الضروري. ده المثل اللي احنا ضربناه في الامور العاديه بتاعتنا. اما لما اردنا ان احنا نطبق مساله التنبيه والقاعده اللي بيقول عليها الامام الشاطبي دي في الامور المتعلقه بالعبادات، فنقول مثلا ان اشتراط العداله في الإمام في الصلاة هذا أمر من الأمور المكملة ومن الأمور التحسينية. فإذا ترتب على اشتراط العدالة دي فوات الصلاة يبقى لا تشترط العدالة في الإمام، يعني ما فيش عندنا في البلد إلا إمام واحد فقط هو الحافظ للقرآن، لكنه معروف ومشهور عنه أنه يفعل أمور منافية للأخلاق، فيشتهر كما يقول العلماء بالفسق، لكنه هو الوحيد اللي حافظ واللي هو الوحيد المتقن. ففي الحالة دي نقول لا يأمه في الصلاة، لأن من شروط الصلاة إن الإمام يكون عادل، فسوف يترتب على هذا الأمر ضياع الصلاة بالكلية. فيقول الفقهاء لا أترك الأمر التحسيني ده بقى وسيبوا حكاية العدالة دي وخلوا الإمام الفاسق ده يؤم بالناس ويصلي، لأنه سوف يترتب على اشتراط العدالة بالنسبة له ضياع الصلاة بالكلية. هو ده اللي أراده الإمام الشاطبي في قوله كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط، وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. يعني لو أنا أصريت على الأمر المكمل فترتب على إصراري عليه ضياع الأمر الكلي أو الأصل الكلي، فبطل في الحالة دي الأصل الكلي. فإذا كان اعتبار التكملة سوف يفضي إلى رفض أصلها وإبطالي، فلا يصح اشتراطها ولا يصح اعتبارها. مفهوم هذا التنبيه عند الإمام الشاطبي في النوع الثالث من هذه الأنواع، وسيأتي لذلك مزيد تفصيل وتمثيل في الحديث عن باب التعارض بين المقاصد الثلاثة. يعني امتى اقدم بقى الامر مين؟ العلاقة ما بين الضروريات وبين الحاجات وبين التحسينيات، امتى اقدم الامر الضروري على او امتى معذرة اقدم الامر الحاجي على الضروري، وامتى اقدم المكمل على مين؟ على الضروري، في الجزئية اللي هي جاية بعد كده اللي بنسميها العلاقة بين هذه المقاصد الثلاثة اللي احنا هنبدأ بالحديث عنها. يعني هو في التنبيه ما ذكرش الأمثلة ولكن ذكر القاعدة بس. بس أنا ضربت لكم مثلا بمثال اشتراط العدالة فين؟ في الصلاة. وهناك أمثلة عديدة أخرى يمكن أن يستنبطها الفقيه، وبالتالي في الحالة دي نقول له هنا احنا قدمنا الامر مين؟ الامر الفلاني على الامر مين؟ على الامر الضروري، او ان احنا الغينا الامر التحسيني من اجل المحافظة على الامر مين؟ على الامر الضروري. ولذلك جاءت قاعدة الضرورات تقدر بايه؟ بقدرها. هذه القاعدة الفقهية الشهيرة التي توجد في مادة القواعد الفقهية. ما هي العلاقة بين هذه المقاصد الثلاثة اللي هي المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية؟ ومعنى كلمة العلاقة يعني اللي هي الاتصال ما بين الضروري والحادي والمكمل، وزي ما بقول لك ازاي اقدم ده على ده وازاي ارجح دوت ايه على دوت. هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه، او هو ده اللي اتكلم فيه الامام الشاطبي. فقال العلاقة بين هذه المقاصد الثلاثة، المقاصد الضرورية في الشريعة اصل للحاجية والتحسينية، كلام طبعا مفهوم، والحاجية هي مكملة للضرورية، يا سلام، والتحسينية هي مكملة أيضا للضرورية أو مكملة للحاجية، وهي مكملة تمام للضرورية. وهذه العلاقة تتضح من خلال النقاط التالية. طبعا مش عايز حد يقول أنا ما مش فاهم، لان الكلام واضح جدا للي هو ماشي معايا ومنتبه وفاهم احنا ماشيين ازاي. هو بيقول العلاقة ايه؟ عبارة عن ايه بقى؟ ان الحاجية تمام معذرة الضرورية اصل لمين؟ للامور الحاجية وللامور التحسينية، اصل للاتنين. طب والحاجية تعتبر مكملة للامر مين؟ الامر الضروري. ولذلك بنقول هي التي لا يترتب على عدم الاتيان بها فقدان امور الحياة بالكلية، ولكن يترتب عليها اتيان الامر بنوع من الضيق والايه؟ والحرج. عشان انا اؤدي الامر الضروري بتاع اللي هو الاصل برفع الضيق والحرج فيه، فانا رحت جايب الامر مين؟ الامر الحاجي. فاصبح الامر الحاجي بالنسبة للامر الضروري في الحالة ديت مكمل ولا مش مكمل؟ اصبح ايه؟ مكمل. واصبحت الحاجية مكملة للضرورية. اما التحسينية اللي هي الاخيرة دي اللي احنا منين نتكلم عنها، فهي ايضا مكملة للضرورية اللي هي الاصلية طبعا، او في نفس الوقت مكمل ايضا لمين؟ للحاجي. يعني هي مكمل لمين؟ للامرين معا. تمام كده هو والتحسينية مكملة للضرورية او مكملة للحاجية، وهي اي الحاجية ايضا مكملة لمين؟ للضرورية. يعني بيعيد الكلام مين تاني؟ يعني كل واحدة منهم مترتبة على مين؟ على الاخرى. هنبين بقى الكلام ده ايه بالتفصيل ازاي. تمام، تكون المصالح الضرورية اصل لمين؟ للحاجية والتحسينية. وازاي الضرورية او ازاي الحاجية تكون مكملة للضرورية، وازاي التحسينية تكون مكملة للضرورية او مكملة للحاجية، وازاي التالتة والاخيرة دي تكون مكملة. هينبين التلات مين علاقات دي. النوع الاول او العلاقة الاولى اصلية المقاصد الضرورية للحاجية والتحسينية. ازاي المقاصد مين؟ اللي هي النوع الاول هي الاصل بالنسبة للمقاصد مين؟ الحاجية والتحسينية. طبعا ان احنا بنقول ايه؟ ان دوام الحياة واستقرارها وسريان حياة الناس في الامور الدينية او الامور الدنيوية لا يقوم الا بمصالحهم، الا برعاية مين؟ مصالح. من الكلام اللي اتكلمنا عنه مبكرا ونحن نتكلم على نشأة علم مين؟ مقاصد الشريعة الاسلامية. فلا يمكن ان يوجد الخلق ولا يمكن ان توجد الحياة الا بامور لازمة لحياة الناس. فإن الخلق لم يخلقوا إلا للعبادة، وبالتالي الدين هو الأصل تمام الذي خلقت من أجله الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكأننا سوف نعيد الكلام اللي ذكرناه في المقدمة بتاعة نشأة علم المقاصد الثاني. هو بيدلل على إزاي المقاصد الأصلية أصل للضرورية وللحاجية. طبعا أصل إزاي؟ بنقول تمام ان الخلق لم يخلقوا الا للعباده، والدين هو اصل كل ايه؟ كل هذه المخلوقات. ولم تخلق المخلوقات ولم تخلق الحياه الا من اجل الدين ومن اجل العباده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وكان هناك جزاء في الاخره على هذه العباده. وكذلك مصالح الدين مبنيه على الامور الخمسه اللي قلناها، اللي هي الضروريات الخمسه: الدين والنفس والعقل والنسل والايه؟ المال. فلا توجد الحياة إذا انهدم واحد من هذه الضروريات. والآخرة مترتبة على مين؟ على الدنيا. ولذلك جاء تعريف مين؟ المقاصد، بأنه بيان مصالح العباد في العاجل وفي الآجل. إذا أنا بدلل هنا هوت على حاجة أيضا مفهومة سلفا ومعروفة مين؟ سلفا. وممكن تعبر أنت بالأسلوب بتاعك لو أنت مش فاهم الجزئية ديت، فتقوله تمام ما سبق ذكره في مقدمة علم المقاصد. وبيان ذلك يعني بيان كون المصالح الضرورية أصل للحاجية والتحسينية. هيبين الراجل الكلام ده ويوضح بالضبط إزاي. وبيان ذلك أنه لو عدم الدين بالتالي هتتعلم مين بقى؟ قيام الدنيا على استقامة وصلاح وعدم ترتب الجزاء المرتجى. يعني بودليلك بقى هنا ايه هيمسك كل ضرورة من الضروريات الخمسة اللي هي حفظ الدين والنفس والمال والعقل، عشان يقول لك ازاي ان الامور الضرورية هي اصل للامور الحاجية وهي اصل كذلك للامور التحسينية. يعني عايز بيقول لك ايه بقى، يعني لو لم يخلق مين الخلق دول همك ما كانش هيبقى في حياة، ولا كان هيبقى في آخرة، ولا كان في حاجة خالص. ولكن الخلق خلق لمصلحة ولغاية معروفة، ألا وهي إيه؟ العبادة لله تبارك وتعالى. وهذه العبادة هي المسمى بالدين. فلو عدم الدين لك أن تتخيل كيف كانت ستسير أمور هذه الدنيا، كانت ستسير على غير استقامة. ولو لم يكن هناك جزاء ووعد بالجزاء في الآخرة، ولكان هناك نوع من العبث، والعبث على الله تبارك وتعالى محال. ولم يستقر الإنسان، بل أنه يحار وبالتالي يكتئب وقد ينتحر في هذه الحالة. وهذا ما نراه في الدول الغير مسلمة، يقدم الكثير على حالات الانتحار، لأنه يعيش من غير هدف ومن غير غاية ومن غير وسيلة معينة يقوم بها على أمور حياته. كذلك لو علم المكلف النفس لا علم من يتدين بها. يعني لو علم المكلف تمام، يعني او لو عدمت النفس لعدم من يتدين. يعني عايز يقول لك ايه بقى، يعني انا النفس ضرورية، وخلق النفس وخلق الانسان ضروري للتدين، والا هيبقى الدين من غير نفس تمثل هذا الدين، هتصبح النفس في الحالة دي ايضا او معذرة، هيصبح الدين هنا مين؟ عبس. يبقى الدين محتاج نفس تقوم بيه عشان تنفذ امر مين؟ الدين. ولو عدم العقل لارتفع ايضا مين؟ التدين. الإنسان اللي هو غير عاقل بنقول عليه مرفوع عنه القلم ومرفوع عنه كل التكاليف مين؟ الشرعية. وبالتالي أصبح العقل هو أمر مين؟ أمر ضروري للإنسان، مش كده ولا ايه؟ وبالتالي لو عدم العقل، شوف الشيخ بقى والحلاوة بتاعته، وإزاي هو بيدللك على كون المصالح مين؟ الضرورية أصل للحاجية وللتحسينية. ولو عدم العقل لارتفع التدين، فالعقل هو مناط التكليف. طب ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء، يعني لو ما كانش فيه نسل من أيام سيدنا آدم، كيف كان ستسير الحياة البشرية إلى ما نحن فيه الآن؟ وبالتالي هذا أمر ضروري. ولو عدم المال لما كان هناك عيش. والمقصود بالمال هنا ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه. يعني عايز أقول لك الأموال اللي بيمتلكها مين؟ المالك، عن طريق المقصد مين؟ الشرع. فيدخل في ذلك الطعام والشراب واللباس وغيرها، لو ارتفع كل ذلك لما كان هناك بقاء. وكل هذا معلوم ولا يرتاب فيه أي إنسان، كل من عرف أحوال الدنيا وأنها زاد للآخرة يعرف أن الدنيا لا تقوم إلا على هذه الضروريات من الخمسة. إذن أصبح بكل هذا التعليل اللي احنا بنتكلم عنه، أصبحت الأمور الضرورية متمثلة في الضروريات الخمسة، هي أصل للأمور الحاجية وأصل كذلك للأمور التحسينية. وشوف كلام الشيخ باع الماتع، وإذا ثبت ذلك، يعني إذا عرفت أن هذه الضروريات الخمسة هي أصل للحاجيات وأصل للتحسينيات، كما وضحت لك من أنه لا توجد حياة من غير دين، ولا يوجد دين من غير نفس، ولا توجد نفس من غير عقل، ولا يوجد عقل من غير مال، ولا يوجد مال من غير نفس. إذا ثبت عندك ذلك وعرفت ذلك كله، فالأمور الحاجية حائمة حول هذا الحمى، إذ هي تتردد على الضروريات تكملها، بحيث ترتفع منها المشقات وتكون على التوسط والاعتدال بلا إفراط ولا ولا تفريط. يعني إذا عرفت أن الحياة في الدنيا التي هي زاد للآخرة، وأن هذه الدنيا تقوم على هذه الضروريات الخمسة، وأيقنت ذلك وعرفت ذلك جيدا، فاعلم أن هذه الأمور الضرورية تحتاج إلى أمور أخرى تسمى بالحاجيات، وأن هذه الحاجيات حول هذه الضروريات هي عبارة عن الراعي الذي يحوم حول إيه؟ حول الحمى. فلا تقوم الضروريات هذه إلا بذلك الراعي الذي يحافظ مين عليها، والذي سوف يترتب على عدم المحافظة عليها إسقاطها بالكلية. يمثل الشيخ ويضرب مثلا محسوسا بكون شخص عنده مرعى وعنده توجد فيه رعية وتوجد فيه ما يقوم برعيه وهو الحامي لذلك الرعي، فلو لم يقم هو بالمحافظة على مرعاه وعلى هذه الأغنام التي يرعاها سوف يترتب عليها إنهاؤها بالكلية. فيمثل الشيخ بالأمور الحاجية بأنها مثل الراعي الذي يحافظ حول الحمى، وأصبح الحمى هو الأمور مين الضرورية، والحاجية هي الراعي الذي يحمي ذلك مين ذلك الحمى، والذي سوف يترتب على انعدام الحمى بالكلية. لك أن تتخيل هذا التشبيه الدقيق وهذا الكلام الماتع الذي يحتاج إلى عقل خالي من كل شوائب. شوف كلام الشيخ الجميل الواضح، وإذا ثبت ذلك فالأمور الحاجية هي حائمة حول هذا الحمى، إذ هي تتردد على الضروريات تكملها بحيث ترتفع منها المشقات. نعم، لك أن تتخيل في الصلاة والحاجية الأمور الحاجية في الصلاة من قصر الصلاة في السفر والجمع كذلك، فأصبح قصر الصلاة وجمعها هو ذلك الراعي الذي يحمي الصلاة نفسها. وكذلك إباحة الفطر للصائم، هذا الإباحة وهذه الإباحة هي الأمر الحاجي وهي الراعي الذي يحافظ على الصيام الذي هو الحمى نفسه وهو الذي هو الأمر الضروري. وتكون على التوسط، وتتسم هذه الحاجيات بصفة التوسط، وهي التي أعطت الشريعة الإسلامية صفة التوسط وهي صفة الاعتدال. يعني ما وصفت الشريعة الإسلامية بأنها شريعة وسطة، وأنها شريعة عدل، وأنها شريعة تختلف عن كل الشرائع، وأنها تتسم بالاعتدال والتوسط إلا لوجود هذه الأمور الحاجية فيها. وتكون على التوسط والاعتدال بلا إفراط ولا تفريط، وذلك كما في رفع الحرج عن المكلف بسبب المرض أو السفر، وكالبيع الذي يكون ضروريا زي ما قلنا بيع السلم، فاشتراط عدم الجهالة والغرر فيه يرفع التناحر والاختلاف. فإذا فهم هذا لم يشك العاقل في أن هذه الأمور الحاجية هي فروع دائرة حول الأمور الضرورية. هكذا دلل الشيخ على كون الأمور الضرورية أصل للحاجية، ثم دلل بعد ذلك على كون الحاجية هذه هي مكملة لمين الضرورية، وبعدين هيكمل الكلام بقى وحكمه وهكذا الحكم في الأمور التحسينية، كيف يكون الأمر الضروري مكمل أيضا، معذرة، كيف يكون الضروريات هي أصل للأمور التحسينية وهكذا الحكم. يعني إذا فهمت ذلك وإذا فهمت هذه العلاقة ما بين الأمور الضرورية وما بين الأمور الحاجية، فافهم أيضا أن هذه العلاقة هي أيضا بين الأمور الضرورية وبين الأمور التحسينية، وهكذا الحكم في الأمور التحسينية لأنها تكمل الأمور الحاجية أو الأمر مين الضروري. فإذا كمل ما هو ضروري فظاهر، وإذا كملت ما هو حاجي فالحاجي مكمل للضروري، والمكمل للمكمل مكمل. فالتحسينية إذن كالفرع للأصل الضروري ومبني عليه. الله على الكلام الجميل الماتع الذي يحتاج منك إلى حب شديد للمادة حتى تستطيع أن تستمتع بهذا الكلام الذي يقوله الشيخ. وهكذا الحكم في الأمور التحسينية، أي هكذا أيضا تعلم أيها الطالب أو أيها الدارس أن الأمور الضرورية هي أصل أيضا للأمور الحاجية وهي أصل أيضا للأمور التحسينية، والدليل على ذلك أنها تكمل ما هو حاجي. يعني الأمور التحسينية مكملة للأمور الحاجية كما سبق، ومكملة أيضا للأمور مين الضرورية، يعني التحسين بيكمل الضروري وبيكمل كذلك ذلك الأمر مين؟ الحاجة. فإذا كملت يعني إذا كملت الأمور التحسينية ما هو ضروري فهذا أمر ظاهر، يعني كونها مكملة للأمر الضروري فهذا لا خلاف فيه وواضح وظاهر، وإذا كملت ما هو حاجي فالحاجي أيضا مكمل للأمر مين؟ للأمر الضروري. يعني اوعى تفهم أن الأمور التحسينية عشان جاية في المرتبة مين؟ الثالثة، فهي هتكون مكملة مين؟ للحاجية، وبالتالي ما لهاش علاقة مع الأمور الضرورية. لا، اوعى تفهم كده خالص، وافهم أيضا أن الأمور التحسينية هذه إما أن تكون مكملة للضروري، وإن كملت الضروري فهي في هذه الحالة سوف تحل محل مين؟ الأمور الحاجية، وهذا أمر ظاهر ولا مانع فيه. تمام، زي ما قلت لك أنا كده هو أصبحت العدالة بالنسبة للإمامة مكملة للصلاة. تمام كده هو، فهي العدالة هنا كملت الصلاة الأمر ضروري ولا كملت الحاجي؟ لا، كملت مين؟ الصلاة الأمر مين؟ الضروري. أما حاجة الصلاة فهي مين؟ الطهارة نفسها، مش كده ولا ايه؟ لأن الصلاة أمر ضروري، والحاجة بتاعت الصلاة اللي هي الطهارة، الأمر الحاجي بالنسبة للصلاة اللي هو الطهارة. طيب، وبعدين شروط الصلاة نفسها اللي هي مين؟ العدالة. فالعدالة أمر مين؟ تحسيني. طب العدالة هنا كملت الحاجي ولا كملت الأمر مين؟ الضروري. يقول لك لا، ده العدالة هنا كملت الأمر الضروري، فإذا كملت الأمر الضروري فظاهر. أما إن جاء الأمر التحسيني فكمل الأمر الحاجي، زي كون إيه مثلا؟ زي حكاية ستر العورة بالنسبة للطهارة فين؟ في الصلاة. فالأمر التحسيني هنا ما كملش الأمر مين؟ الكل، ولكنه كمل الأمر مين؟ كمر الأمر الحاجي. فإذا كمل الحاجي فهذا أمر أيضا ليس فيه إيه؟ خلاف. وإذا كملت ما هو حاجي فالحاجي أيضا هذا مكمل لمين؟ للضروري. يعني الإيه؟ ستر العورة للطهارة في الصلاة، ستر العورة أمر تحسيني، كمل مين؟ الطهارة اللي هي أمر حاجي بالنسبة للصلاة التي هي أمر مين؟ ضروري. فأصبحت ستر العورة هنا مكملة لمين؟ للحاجي، والحاجي نفسه مكمل لمين؟ للضروري. فهذه هي العلاقة أيضا، إذا علمت ذلك فاعلم أيضا أن الأمور التحسينية هي واحد من اثنين، لأنها إما أن تكمل ما هو حاجي أو تكمل ما هو ضروري. فإن كملت الأمر الضروري فهذا ظاهر، وإن كملت الأمر مين؟ الحاجي، فالحاجي نفسه هو مكمل لمين؟ للضروري، ويعتبر المكمل مكمل. فالتحسينية إذن كالفرع للأصل للضروري ومبني عليه. إذ كيف نقول مثلا، بيضرب بقى المثل اللي أنا لسه قاله، إذ كيف نقول بالطهارات وستر العورات والتنزه عن المستخذرات ولا توجد نفس المكلف أو دينه أو عقله؟ تمام، يعني إزاي نتكلم ونقول مثلا بوجود الطهارة ولازم ستر العورة ولازم كذلك الإنسان يتنزه عن الأمور المستقذرة، زي ما احنا بنتكلم كده في مادة الفقه المقارن، وبنشترط ان الماء يكون ايه؟ ويكون طاهر في نفسه، مطهر لغيره، ولا تخالطه نجاس. فكل هذه الاشتراطات هي من باب مين؟ من باب التنزه عن المستقذرات. وبالتالي انا اشترط الحاجات دي كلها، يعني لازم احط الحاجات دي وانا معتبرها من ضمن الامور التحسينية، وما عنديش نفس اصلا مكلفة، ولا يوجد عندي دين، ولا يوجد عندي ايه؟ عقل. يعني ازاي تيجي الشريعة الاسلامية وتقول لك اتطهروا وتعملوا ستر العورة وتنزه عن المستقذرات، وما عندكش شخص مكلف بالاشياء دي؟ تمام كده، لكون نفسه غير موجودة، يعني لم يخلق اصلا، او كونه خلقا ولكنه بدون ايه؟ بدون دين، ولم يشرع له دين، او لم يشرع له عقل. من هنا تفهم ان الحاجات دي اللي هي الطهارات وستر العورات والتنزه انما جاءت من اجل الامور مين؟ الضرورية نفسها، الا وهي الدين وكذلك النفس. تمام، إذ كيف نقول بالطهارات وستر العورات والتنزه عن المستقذرات ولا توجد نفس المكلف أو دينه أو عقله أو مال يتمول إيه به على ذلك؟ فهذه كلها فروع على وجود الضرورية. فإذا ثبتت الأمور الضرورية أصلا جاءت الفروع، وإذا انتفت الضرورية انتفى معها الأمر مين؟ المكمل. إذن أنت تفهم الآن أول علاقة من هذه العلاقات ما بين الأمور الضرورية وما بين الأمور الحاجية، وأنا أشعر أن هذا الأمر فيه ثقل شديد، ولذلك أمشي معكم رويدا رويدا حتى تتضح الأمور، ولا أريد أن أزيد على ذلك، وأدعو بهذا الدعاء وأقول: اللهم اجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليك، وعتادا إلى يمن القدوم عليك، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.